حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أيضا فيما يتعلق بالقلوب وإصلاح القلوب وأعمال القلوب وكيف تستعمل القلوب. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر. السؤال: أخبرني بما يحل لي ويحرم علي، فصعد فيه النظر وصوبه ثم قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. الحديث مرة أخرى: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ضد البر ومقابل البر ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وقال ابن رجب رحمه الله إسناده جيد، وصححه محققو المسند وكذلك العلامة الألباني رحمه الله. يشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد أيضا والطبراني أيضا في الكبير وأبو يعلى عن وابصة ابن معبد. من هو الصحابي؟ صحابي الحديث السابق أبو ثعلب الخشني. الآن في رواية تشهد له عن من؟ وابصة ابن معبد. وابصة ابن معبد، طيب، وأول حديث ذكرناه في الدرس من كان صحابيه؟ ها؟ أبو موسى الأشعري. طيب، وثاني واحد؟ ها؟ المقداد. وثالث واحد؟ أبو ثعلب الخشني. إذن هذا الدرس فيه ثلاث أحاديث: حديث أبي موسى، حديث المقداد، حديث أبي ثعلب الخشني. له شاهد عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس ما أفتوك. الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة. هذا في جامع العلوم والحكم، لأنه هذا أحد أحاديث الأربعين النووية، فشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا حسنه الألباني. والحديث له يعني أصل في صحيح مسلم، لكن من رواية النواس بن سمعان، النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر، كلمة البر تطلق باعتبارين: مرة باعتبار معاملة الخلق بالإحسان، ومرة باعتبار كل الطاعات والخيرات. البر يطلق على كل الخير، كل أعمال الخير تارة، وتارة يطلق على معاملة الخلق بالإحسان تحديدا. أما الإطلاق الأول فهو موجود في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب، أعمال الخير. أما إطلاق البر على معاملة الناس بالإحسان مثل الحديث البر حسن الخلق، ولا سيما بر الوالدين، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول يعني في هذا الإطلاق الثاني للبر، معنى الثاني: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. نحن الآن نتحدث عن البر، يعني البر في هذا الحديث بأي اعتبار؟ نعم، كل الأعمال الصالحة، جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار وهكذا. ولذلك ذكر البر في حديث النواس رضي الله عنه شامل للخصال كلها، ولو قلنا يعني حسن الخلق باعتبار الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن آل إلى المعنى الأول بهذا الاعتبار. يعني يمكن أن نصل من المعنى الثاني إلى المعنى الأول. طيب، ما اطمأن إليه القلب، هذا شاهدنا من الحديث، ما اطمأن إليه القلب، والآخر لم تطمئن إليه القلب. إذن في حديث أبي ثعلب الخشني البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم قال ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، فربط البر بالاطمئنان، اطمئنان القلب إليه. إذا أردت أن تعرف هذا بر أم لا، هذا خير أم لا، انظر هل يطمئن قلبك إليه أم لا. اطمئن ولم يطمئن ممكن أن نعبر عنها أحيانا بلفظة أخرى، وهي عرفه أو لم يعرفه، عرفه القلب أو لم يعرفه. ومنه المعروف والمنكر، ما عرفه القلب ما أنكره القلب، ما اطمأن إليه القلب ما تردد ولم يطمئن إليه القلب. حديث وابصة وما في معناه الرجوع إلى القلب في حال الاشتباه، فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال والخير، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام والشر. وقوله في حديث النواس الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم يورث في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا ينشرح الصدر له، بل يستنكره القلب الذي في الصدر. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. طبعا لما نقول اشتباه يعني ما في نص صريح أو لا يعرف فيه دليلا صريحا صحيحا. طيب، في وسائل أخرى لمعرفة للتمييز هذا، يعني نحن نعرف الخير من الشر كيف؟ المؤمن كيف يعرف؟ بالأدلة والعلم، هذا واحد. اثنين، قلبه، دليله قلبه يطمئن أو لا يطمئن. ثلاثة، اعتبار هذا الشيء العام عند المسلمين، كما قال مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. والحديث رواه أحمد وإسناده حسن. طيب، قوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه واحد من الناس بأنه ليس كذلك. طيب، أي قلب هو الذي يطمئن إلى الشيء فيعرف أنه بر ويستنكر الشيء ويعرف أنه إثم؟ ليس أي قلب بالتأكيد. إذن قلب المؤمن من شأنه أن يميز ويبصر ويطمئن أو لا يطمئن. فإذا في الحديث إرشاد إلى أن بعض الناس قلوبهم تميز وليس كل الناس. فمن شرح الله صدره للإيمان يميز ولو جاء واحد وأعطاه فتوى بالعكس، لكن الحديث لا يلغي كلام المفتين الثقات. كلام المفتين الثقات يقدم بلا شك. يعني لو واحد قال لك: أنا إذا جاتني مسألة أريد أن أعرف حلال ولا حرام، وعندي مفتي ثقة وعندي قلبي، ماذا أقدم؟ مفتي ثقة بلا ريب، بلا ريب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو ما عنده مفتي ثقة أو اشتبهت عليه فتاوى المفتين، أحيانا يكون فيه أكثر من فتوى من أكثر من مفتي وكلهم ثقات، هنا ممكن يأتي دور قلب الرجل الصالح. فإذا ما كان في فتية أو ما كان في ثقة يفتي، يشتغل القلب، قلب الصالح، وإذا اختلفت عليه الإفتاءات أيضا يمكن أن يعمل هذا. لكن إذا وجد المفتي الثقة فلا بد، خاص فاسألوا أهل الذكر، القرآن والسنة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يرفض تحرجات بعض الصحابة في مقابل الدليل ويحاربها. فلما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة وجعلها تمتع، تمتعا، تحرج بعضهم فحارب ذلك وقاومه. ولما جاء واحد استفتاه يعني أن يركب ناقة هديا، أهداها هدي، هدي نسك، يعني هدي إلى الكعبة، فأذن له بذلك، فتحرج الرجل فنهره عليه الصلاة والسلام. كيف يتحرج وقد جاء الوحي بالإباحة؟ فإذا التحرجات في مقابل النصوص مرفوضة ولا تعتبر من حديث ما تردد في الصدر ما لم يطمئن إليه القلب، ليس هذا موضعها. ما تشغل، ولذلك الفقه يا إخوان إنك تشغل النص في مكانه. ومشكلتنا في عالم طلب العلم أن بعض من يبدأ في طلب العلم يشغل النصوص في غير موضعها فتحدث المشكلة. عنده نص بس ما يعرف وين يستعمله، فيستعمله في مكان غلط، فيروح يتحرج من شيء إباحته واضحة في الشريعة. تحرج على إيش؟ على إيش تحرج؟ وفي الجملة: فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. وليس هذا موضع استفتاء القلب أبدا، بل هذا موضع قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فتلقي النص بانشراح الصدر إليه والرضا به والتسليم له وعدم التحرج منه. وأما ما ليس فيه نص، هذا من كلام ابن رجب رحمه الله، وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره أو حاك لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا صاحب رأي مجرد وليس صاحب علم ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. انتهى ملخصا من جامع العلوم والحكم لابن رجب، وهذه قاعدة عظيمة من فهمها فتح الله عليه. متى تعمل بحديث الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ متى تعمل بحديث البر ما اطمئن إليه القلب والإثم ما لم يطمئن إليه القلب؟ متى تعمل بهذا؟ إذا لم توجد نصوص قاطعة واضحة في الموضوع، ولا يوجد مفتون عن الله ورسوله ثقات، هنا يأتي دور، ومه أي قلب، يأتي دور القلب الصالح فيستفتي قلبه، فإذا اطمأن عمل، وإذا ما اطمأن ترك وابتعد، وإن أفتاه المفتون غير الثقات. هذا معناه واضح، واعتبره وفكر فيه وتأمله، ويمكن أن تطبقه بعد ذلك. وكثير من الناس يفهم الحديث هذا فهما خاطئا، لأن الحديث هذا مظلوم، يروح يستفتي قلبه مع وجود المفتين الثقات، ويريد أن يخرج بنتيجة بنفسه بعيدا عن أقوال أهل العلم الثقات، ولا يرجع للقرآن والسنة، ويريد أن يشغل الكشافات الداخلية. ما تعمل مع وجود النصوص؟ ما لها إلا الاتباع. بل لو تحرج قلبك من نص صحيح صريح في الموضوع في المسألة وفي المجال الذي تريده أو تبحث عنه فيه، وكذلك كلام العلماء الثقات إجماع العلماء، فاعلم أن قلبك هو نفسه الآن مريض، فيه خلل. إذا تحرج واحد من النص الصريح، لا أنت أخذ حتى لو أخذتها من ناحية أخرى، يعني لو مثلا قالت المرأة أكشف على زوج بنتي، فقيل لها إيه نص صريح واضح خلاص. آية المحرمات حرمت عليكم، طيب فقالت لا أنا ما نقول هذا ما له مجال، تحرج هذا ما له مجال. وكذا لو أن واحد تحرج من اللبن واللحم الحلال، لحم الحلال، أما اللحوم بعض اللحوم إيه فيها مجال التحري القلبي، فيها غير معروفة المصدر، غير معروفة. أما تذبح، ترى مسلما يذبح أمامك ذبح حلال وسمى الله مسلم، تتحرج من أكل اللحم بعد هذا وتقول قلبي وقلبي؟ على القلب فيه خلل. يعني تحرج القلب، التحرج من الحلال البين هذا مشكلة، معناه فيه خلل. طيب قوله والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، في دليل على الفطرة، أن الله فطر الناس على معرفة الحق وقبوله، يعني لو عرض الحق على الفطرة السليمة تقبله مباشرة. الله فطر الناس هكذا، يعني لو جبت واحد ولد فطرة سليمة ما عبث به أبواه ولا نصر ومجس ولا نجا وعرضت عليه الإسلام لا أن يقبل مباشرة، ولو عرضت عليه الكفر وعبادة البقر ما تمشي معه. الله فطر الناس، فطر النفوس على قبول الحق إذا عرض عليها، يعني هي تحبه تنجذب إليه، جعل فيها مغناطيس تنجذب إلى الحق. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب يدل على هذه الفطرة، أن الله فطر الناس على قبول الحق والركون إليه والسكون إليه، وركز في طبعهم حبه. وفي الحديث إشارة إلى أن بعض المفتين يرخصون في غير موضع الترخيص، بعض المفتين متساهلون وكلامهم باطل ومخالف للأدلة وعندهم زيغ ويريدون إزاغة الناس ويسهلون بالباطل ويقدمون رخصة في موضع ليس فيه رخصة. واضح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا فيما النفس مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسوق والفجور، يقول الشيخ، فإنهم لا يترددون في الآثام، يعني يشرب الخمر عادي ويزني بدون تحرج، هذول مردوا خلاص، مردوا على الشر. لأن في بعض الناس فيه بقية خير، فلو ارتكب معصية يرتكبها على تحرج وعلى خجل، لو في نوع من الحياء يرتكبها وهو يعني يحس بالإثم. أما الذي يرتكب بدون تحرج هذا معناها خلاص أمره منتهي، ما ودع، ما في أمل إلا إن شاء الله. قال الشيخ: وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك، لكن صاحب الخير الذي وفق في البر هو الذي يتردد الشيء في نفسه يعني من الشر ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. خذ هذا الآن في بعض البيعات، بعض أنواع البيوع، تجد بعض الناس إذا راح للوكالة السيارات ولا راح إلى بعض البنوك والمصارف التي تسمي نفسها إسلامية أو يعرضون عليه معاملات بطريقة، يقول: يا أخي والله العظيم ما ارتحت، ما ارتحت، ما القلب ما اطمئن. هذا كلام حقيقي، ممكن فعلا يكون بسبب أن المعاملة محرمة أو مشتبهة، ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا ترى يوجد في بعض في كلام بعض مشايخنا. يعني سألنا بعض مشايخنا مثلا مرة سؤالا، سألت بعض مشايخنا سؤالا عن واحد يريد أن يعمل ترتيبات، فيقول لأخيه: أنا رح أروح للبنك وأقول إني أبغى أشتري البيت الفلاني يعني تبعك، وبيتك كم يسوى؟ مليون. أنت لما تقول لهم كم، قول 1,200,000 أبغى فيه، فالبنك رح يشتريه منك وبعدين رح يبيعه علي بالأقساط، طبعا بالزيادة، يعني 1,200,000 مثلا تصير 1,500,000 فرضنا، فرح يعطيك 1,200,000، فأنت تأخذ 1,000,000 اللي هو القيمة السيولة، وتعطيني 200 عشان تكون مصدر سيولة أخرى، وبعدين أنا أقسط. ها مثلا سألت بعض مشايخنا قال هذه شبهة أعوذ بالله، ظلمات بعض فوق بعض. قد لا يقول الشيخ يعني حرام كذا، لكن مغموصة لخ فيها لخبطة، يعني فيها لوص لوص تلويص كما يقولون فيها. فإذا يعني بعض الناس ممكن يكتشف بقلبه مثل كذا، مثل هذا، إنه يعني هذه ما هي نظيفة، هذه ما هي نظيفة. هذا مجاله ممكن في حارات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: وموقف الإنسان من هذا أن يدعه وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدري حرج منه، وهذا هو الورع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه، فإن هذا من الخير والبر، إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس. هذا تحذير من يعني نوعية من الناس. الموسوس يشك في كل شيء، الصح والحق، إلا إذا علمت أن في نفسك شيئا مرضا من الوسواس والشك فيما أحل الله فلا تلتفت لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، يعني لما يقول مطمئن إليه القلب، يعني أي قلب؟ لا قلب منتهك حرمات الله ولا قلب الموسوس الشكاك في الحلال، يتكلم على القلب الصحيح السليم، هذا اللي أطمأن وما أطمأن هذا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلبي صاحب، أي ليس في قلبي صاحبي مرض، فإن البر هو مطمئنة إليه نفسه، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. روى الطبراني في المعجم الكبير حديثا في هذا المعنى بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الإثم حواز القلوب، حواز القلوب، فما حز في قلب أحدكم شيء فليدعه. وفي رواية: إياكم وحزائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. رواه أبو نعيم في الحلية. قال ابن الأثير، ابن الأثير طبعا من مشهورين بشرح غريب الحديث، ما هي الكلمات الصعبة في النصوص في الأحاديث. ابن الأثير قال: حواز القلوب هي الأمور التي تحز فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها. وهي يقول الأثير بتشديد الزاي جمع حاز، حواز النهاية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وإذا الحديث قال: ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة. وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان، فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو في قلبه. وقد قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. وأيضا فإن الله فطر عباده على الحق، فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه، فإذا لم تستحل الفطرة يعني ما تحولت ما تغيرت ما انتكست الفطرة، شاهدت الأشياء على ما هي عليه فأنكرت منكرها وعرفت معروفها. فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي عليه وانتفت عنها ظلمات الجهالات، فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها، يعني ولو غاب عن غيرك أنت ممكن تبصره يا صاحب الفطرة السليمة. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر ينير. وفي الحديث: إن الدجال مكتوب بين عيني كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي يقرأ ما هو مكتوب بين عيني الدجال كافر. قال شيخ الإسلام: فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن. إذا الفائدة يا أخواني من هذا الحديث أن القلب إذا عمر بالتقوى والعمل الصالح واستنار بنور الإيمان ونور الوحي من نصوص الكتاب والسنة، خلاص يعرف المعروف ويعرف الحق ويعرف البر. يميز هذا من الإثم ومن المنكر ومن الشر، فيطمئن للأول وينفر من الثاني. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.